قد أفلح المؤمنون الآية كأنه يعني الآيات، ذكر في أول الآية أن هذه خصال الأبرار، وفي ختام الآية جعلها صفات الصادقين والمتقين، فعلى هذا فهي صفات الأبرار وهي صفات الصادقين وهي صفات المتقين، وهي أيضا صفات المؤمنين. ولهذا أوردها البخاري في هذا الباب وبوب عليها بقوله باب أمور الإيمان، فهذه تعتبر المسائل المذكورة من شعب الإيمان. قال الحافظ ابن حجر: وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب، حديث الباب الذي سيأتي الإيمان 64 شعبة، تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فتلا عليه ليس البر إلى آخرها، ورجاله ثقات، لكن هل سلم من علة أخرى؟ فما ندري من الذي بين مجاهد وأبي ذر، مجاهد ما أظنه يدرك أبا ذر. وإنما لم يشطه المؤلف لأنه ليس على شرطه، انظروه لنا من مصنف عبد الرزاق أو من غيره حتى ننظر السند، لأنه صريح في جعل هذه الصفات من الإيمان. وإنما لم يشطه المؤلف لأنه ليس على شرطه، ووجهه أن الآية حصلت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان، فإذا قيل ليس في المتن ذكر التصديق أجيب بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره والمصنف. والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولو لم يسقه تاما، في مسمى البر كما فإن قيل ليس البر داخلا في المتن ذكر فإن قيل ليس في المتن ذكر التصديق أجيب بأنه ثابت في أصل الحديث كما أخرجه مسلم وغيره. ما أدري أي حديث يشير إليه، لأن الحديث الذي بين أيدينا الإمام 64 شعبة. فهل له لفظ في صحيح مسلم يذكر فيه الصدق المهم هذه الصفات بارك الله فيكم ذكرها الله عز وجل ليتحلى بها المؤمن، فهي صفات الأبرار، والله عز وجل قد رفع درجتهم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ذكرهم من؟ كثير في التفسير. وقال هذا المقطع أن مجاهدا لم يدرك أبا لهب حين مات قديما. هو هذا بارك الله فيك. فعلى هذا إذا قال العالم في الحديث رجاله ثقات فلا يلزم أنه صحيح، فقد يكون فيه شذوذ أو يكون فيه تدليس أو انقطاع ونحو ذلك، أو يكون له علة أخرى. نقرأ الحديث من أجل أن يحفظ. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قد يكون المسند الجعفي. البخاري له أربعة مشايخ يقال لهم عبد الله بن محمد، فمن هم؟ هذا المسند الجعفي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود. قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا اللفظ مختصر، وتمامه أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: فائدة في رواية مسلم من الزيادة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. خيرا إن شاء الله. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. نعم، طيب، جزاكم الله خيرا.